للأبد سيدي منك المدى بك فوز سيدي منك المدى دعاء يا رجائي يا رجائي يا رجائي في الشدد يا رجائي بعد بك فزنا بك فزنا للأبد سيدي منك المدى بارك الله في الموالين بك فزنا للأبد سيدي منك المدى يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي في الشدد يا رجائي أطوي ضلع وافتح العين وانظري حضن خيال حسن في آهات شجن ساعة أطوي ضلعا وافتح العين وانظري حسين حضن خيال حسن في آهات شجن ساعة البيت الأخو الأكبر سنة الأخو يزهر الكون كيف إذا كان الولي مهجة الزغرة وعلي كيف إذا كان الولي مهجة الزغرة وعلي يلتهب حنينا واسمع بوانينا نادى يا أخويا عني لا تروح تنتهي سنينا وافقد انا عينك عايش برزية وانزف جروح يلتهي بحنينا واسمع بوانينا نادى يا أخويا عني لا تروح تنتهي سنينا وافقد أنا عينك عايش برزية وانزف جروح قلب ممروح ذابل العود حسري تيجو نثار شبدة بطشي وخاف تجيل أخي تلطم خدو قلب ممرو دابل العود حسري تيجو نثار شبدة بطشت وخاف تجيل أخي نثار شبدة بطشت وخاف تجيل أخي تلطم خدو وجهها أصفر مشهدي الموت ارتسم وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم على السام من نايت دلنا الأجل يرتفع نوحي الأهل من نايت ذنى الأجل ويرتفع نوحي الأهل إعلى غالها سيدي بيقين ملتهي بحنينه متجي لربا ولا سايلو من سبل ايدينا وغمضيه وعينا من سبل ايدينا غمضه وعينه دامي والله قلبه فاضت الروح دامي والله قلبه فاضت قلبه ممروح ذابل العود بحسري تيجو نثار شبدة بطشي وخاف تجيل أخي نثار شبدة بطشي وخاف تجيل أخي تلطم خدو وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم وجهها أصفر بالألم مشهدي الموت ارتسم على منا يتلنا الأجل ويرتفع ناحي الأهل على قلها سيدي بيقينا نلتهي بحنينا متجي لربا والأسى يلوح من سبل إيدينا غمضه وعد من سبل إيدينا غمضه وعد دامي والله قلبه فاضت دامي والله قلبه ملاميح وجعتي بدبيلكم ومداري الأسى بدمع ينحى حسيني المسى وقلب محزون حسيني المسى قلب محزون لتسأل عن الحور زين ملاميح وجعتي بدبيلكم مداري الأسى بدمع ينحى حسيني المسى قلب محزون لتسأل عن الحور زينة قاسي يا زمان ما خدي الحسن واخدت انت حنان من حياتي كيف احتمي لما يرتحل واظن انا بعذابي حد مماتي قاسي يا زمان ما خد الحسن واخدت انت حنان من حياتي كيف احتمي لما يرتحل كيف احتمي لما يرتحل واظن انا بعذابي حد مماتي نادتي بحسرتها اختي العقيله ماتت أحلام الليالي برحيله يصرخي حسين ابن حيله وعويله يا أخوي ودمع بالخد يسيل نادتي بحسرة أخته العقيلة ماتت أحلام الليالي برحيله يصرخي حسين ابن حيله وعويله يا أخويا ودمع بالخد يسيلة يا أخويا ودمع بالخد على المغتسل مات عضيدة يغسل بدموع ومآسي يكفنا بياضي عقيدة تشيل بحزنها محبي يكفنا بياضي عقيدة تشيل حزنها محبي إن عاش يسير للنبي البشير والظن خلف الملاك شالت على لكن العداء والحقيد بدأ إجت يم الجنازة تمطر إسهار إن عاش يسير للنبي البشير إن عاش يسير للنبي البشير والظن خلف الملاك والظن خلف الملاك شالت آلا لكن العداء والحقيد بدأ إجت يم الجنازة تمطر إسهام وإماما وإماما وإماما وإماما على المغتسل مات عضيدا يغسل بدموع وماسي يكفن بياضي عقيدة تشيل بحزنها محبي إن عاش يسير للنبي البشير والظن خلف الملاك شالت على لكن العداء والحقيب بدأ إجت يم الجنازة تمطر إسهام في حياة عايش بهم غربة وبممات قاسك الكام وكربة تسجد جروح المعاصي في قربة قلي كيف تضم جروحا في تربة في حياتك عايش بهم غربة وبممات قاسك الهم وكربة تسجد جروح المعاسي في قربة قل كيف ضم جروحا في تربة قل كيف ضم جروحا على المغتسل مات عضيدة عضيدة يغسل بدموع وماسي يكفن بياضي العقيدة يكفن بياضي العقيدة تشيل بحزنها محبي على المغتسل عضيدة يغسل دموعا ومآسي إن عاش يسير للنبي البشير والظن خلف الملاك شالت آلا لكن العداء والحقيق بدأ إجت يم الجنازة تمطر إسهام في حياة عايش بهم وغربة وبممات قاسك الغم وكربة تسجد جروح المعاصي في قربة قل لي كيف تضم جروحا في تربة في حياة عايش بهم غربة وبمماتة قاسك العين كربة تسجد جروح المعصي في قربة. قل لي كيف الضم جروحا في تربة. بقي عدم وحسرة وسف يضم مقبرة يظل في قلبي ذكرى وانا في ذيل عمره مواجعي مدامعي على المصاب ملامحي جوارحي اسوا عذاب مواجعي مدامعي على المصاب ملامحي جوارحي أسوا عذاب حنيني رفق ده وعيش ساب بعده فؤادي ترى ورده ويحط في قبره ورده حسين صاح أخويا راح ذبحني عضيدي وين حبيبي وين أضل سوا حسين صاح أخويا راح ذبحني عضيدي وين حبيبي وين أضل سوا بقي عدم وحسرة وسف يضم قبرة يظل في قلبي ذكرى وانا في ذيل عمرة مواجعي ومدامعي على المصاب أسوا عذاب مواجعي ومدامعي على المصاب ملامحي وجوارحي أسوا عذاب حبيبي لا تتعب نفسك لا تودي طاقتك كلها في المقطع الثاني لا تسرع زيادة على اللزوم مصابين ومهجورين إن شاء الله بارك الله في الشباب مصابين ومهجورين إن شاء الله حنيني يقرف قدر وعيش ساه بعده فؤادي يقرى ورده ويحط في قبر ورده حسين صاح أخويا راح ذبحني حسين صار أخويا راح ذبحني عضيدي وين حبيبي وين أضل سوى مثابين مهجورين إن شاء الله.